القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أصدقائي عن الفنان والمطرب محمد العزبي، من مواليد 20 فبراير عام 1938 بحي الحسين بالقاهرة. حصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة عام 1961. عمل في بداية حياته موظفا في الجمعية العامة للبترول لفترة قصيرة، اتجه للغناء وبالأخص الغناء الشعبي بعدما اكتشفه الملحن عزة الجهلي. انضم لفرقة رضا عام 1957 وأصبح المغني الأساسي للفرقة. غنى محمد العزبي أغنيات عديدة ناجحة الفرقة رضا، غنى لها عيون بهية ورنة الخلخال والناي السحري وفانوس رمضان والأقصر بلدنا. أما بعد انفصاله عن فرقة رضا فغنى العديد من الأغنيات الناجحة، من أهمها بهية، إزاي الصحة، آخر حلاوة، موال عجبي، فنجال قهوة، حدش بسوت، أنت اللي فيهم يا قمر، على خده يا ناس، ميت وردة وغيرها. كرم في مهرجان الأغنية عام 2003. توفي محمد العزبي في 5 فبراير من عام 2013. والآن أيها الأصدقاء لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية عم يا مراكبي، ألحان سامي الحفناوي. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.